جبريل وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سؤالات، منها أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم وبين لأمته هذه الفريضة وما فيها من أحكام وآداب، بين ذلك بيانا شافيا بقوله وفعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج تلكم الحجة، أعني حجة الوداع والتي كانت في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، لما حج تلكم الحجة كان أصحابه الكرام رضوان الله عليهم كانوا يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، ويصغون بسمعهم إلى كلامه صلوات الله وسلامه عليه، حتى يأتسوا ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام بمؤلفات خاصة. وكانوا يسمونها بكتب المناسك، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا. فكم هي تلكم الكتب التي تحمل هذا المسمى الناظر في المكتبة التراثية التي فيها تراث السلف يجد العجب العجاب في هذا الباب. ومن ذلك هذه الرسالة التي هي موضوع درسنا ومحل حديثنا، مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني رحمه الله وغفر له. وقبل أن ندخل في هذه الرسالة، نذكر شيئا يعد من المقدمات بين يدي هذه الرسالة، فنقول مستعينين بالله جل وعلا، ونبدأ بتعريف الحج في اللغة وفي الشرع. الحج في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله جل وعلا، بأداء المناسك على صفة مخصوصة، وأجود منه أن نقول التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عرف به بعض أهل العلم من قولهم قصد مكة لعمل مخصوص فهذا تعريف قاصر، فالحج أخص مما قالوا، وبعض الناس قد يقصد مكة لتجارة خاصة به، وقد يقصد مكة لأمر خاص به كزواج ونحوه وغير ذلك مما يدخل في هذا. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. والشيخ قد عنون كتابه بقول مناسك الحج والعمرة، والمناسك جمع منسك. والمنسك في الأصل هو مكان العبادة أو زمانها، ويطلق على التعبد، قال جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا أي متعبدا يتعبدون فيه. وكذلك من إطلاقات المنسك أنه يطلق على الذبيحة، قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهنا النسك بمعنى الذبح. وأهل العلم لما جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة قالوا لأن فيهما الهدي والفدية، وهما من النسك الذي بمعنى الذبح. ذكر هذا العلامة العثيمين في شرحه المشهور المسمى بالشرح الممتع على زاد المستقنع. الحج هو أحد أركان هذا الدين كما قد أشرنا. أقول حفظكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حكم الحج مر معنا وأنه أحد أركان هذا الدين، قد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال شيخ الإسلام أن قوله تبارك وتعالى ولله على، أن على للإيجاب، وقد ختم الله جل وعلا بحكم عظيم في قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر. وأما السنة فقد مضى معنا حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. كذلك حديث جبريل المشهور بالحج ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فقوله عليه الصلاة والسلام فحجوا فيه دلالة على وجوب الحج، وأما الإجماع فقد قام هذا الأمر عند علماء الأمة، فقد أجمعوا على فرضيته، وأنه يجب مرة في العمر على المستطيع. والحج فرض على الصحيح من أقوال أهل العلم في السنة التاسعة، وهذا القول هو أصح الأقوال، فإن الله جل وعلا أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أعني فرض الحج، وأنه في السنة التاسعة، فالله جل وعلا في سورة آل عمران في الآية التي مضت معنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه السورة أو هذه الآية والتي فيها وجوب الحج نزلت عام الوفود فإن صدر سورة آل عمران نزل في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا قصة ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا حج بيتي، نعم، أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. هذه القصة كانت سنة 9 من الهجرة النبوية في أصح أقوال أهل العلم. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجته إلى السنة التي بعدها، وذلك لأمور. الأمر الأول: انشغال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة بالوفود التي قدمت عليه، حتى سمي ذلك العام العام التاسع، سمي بعام الوفود. وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في تلكم السنة، أعني السنة التاسعة، أرسله في مقدمة الحجيج، وكان مما أرسل معه أنه ينادي في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، وكذلك لا يطاف بالبيت أو لا يطوف بالبيت وهم عراة، فكره أن يحج ويرى المشركين حول البيت عراة. وهناك أوجه أخرى في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم بحجته إلى السنة التي بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد بعثته إلا هذه الحجة، حجة الوداع كما اصطلح عليها العلماء. فقيل إنه حج قبل البعثة، وهذا محل أخذ ورد عند علماء التواريخ والسير، ولعلي أكتفي بهذا في هذه الليلة، وبإذن الله جل وعلا نمضي فيما ابتدأ به الشيخ رسالته في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى